الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. كان الكلام فيما ادعى أحد الولاية أو الوصيان أو الإذن من أحدهما، وقلنا إن اليزدي التزم بثبوت الولاية والوصاية وكذلك الإذن بمجرد دعوة، ولكن بما أن هذه دعوة على خلاف القاعدة، والولاية إذن ليس يعني أو الوصاية ليس يعني بل هي ضرر على الولي والوصي كما فهم سيدنا العظم، فإذن تكون دعوة مجردة عن الإثبات، ومع عدم الدليل على الثبوت تصل نوبة إلى الاحتياط، والاحتياط أمس بينا في مقام التقرير الباحث أنه كيف الاحتياط يختلف في كل مورد. لو فرض أنه ادعى شخصان على الولاية ولم يكن هناك دليل أو بينة على أحدهما، ولا يكون هناك اطمئنان أو أسباب توجب الاطمئنان بصدق أحدهما، فهنا دين ما الحل؟ كنا في بدو العمر يتخيل، ربما يتخيل أحد بل أنه يرجع إلى القرعة باعتبار كل على كل عمل مشكلة، حتى إذا قلنا القرعة ثابتة في المعين الواقع وغير معين عندنا، وغالبا حينما كل منهما يدعي هو الولي الوحيد، ومع ذلك إما ولاية منحصرة فيهما إن كانت، ففي هذه الحالة يرجع إلى القرعة لأمومات القرعة، وهي لكل أمر مشتبه وكل أمر مشكل، ولكن يحول دون التمسك بالقرعة في المقام ما قرره فقهاء رضوان الله عليهم مثل الشيخ العاظم وغيره، من أن عمومات القرعة لا يؤمل بها، لأنه قد عملت بعمومات القرعة في كل عمل مشتبه في الأحكام والفتاوي والموضوعات والدعاوي وكذا، بل هذا لا انسدت الشريعة كلها، كل أمور انسدت. ومن هنا فهمنا أن هذه الأمومات هذا ساقطة عن الاعتبار، لا لفقط إعراض العالم من عمومات، بل أصلا لا يمكن العمل بعمومات هذه الرواية، ولذلك انحصر العمل حيث استقرت السيرة على العمل بالقرآن، وأما حيث لم تثبت السيرة لا يعمل بالقرآن، وما نحن فيه لم تثبت السيرة، لم نجد في فتاوى العالم رضوان الله تعالى عليهم جميعا أحدا أفتى بالرجوع إلى القرآن في مثل ذلك. نعم، هناك في إمامة الجماعة في الصلاة اليومية وجدنا في كلمات بعض يقول يقرأ بينهما، ولكن خصوص إمامة الجماعة في صلاة الميت لم أجدها فتوى، فتسقط القرعة من حاسجها لضعف الدليل وضعف المقتضي من حيث الدلالة، فتصل النوبة مع العز عن تعيين تصل النوبة إلى العمل بالاحتياط، ولا ترجع إلى البراءة باعتبار التكليف محكم ما رامنه ولا أحد يسلي، هذا لا مانع له أصلا، تكليف ثابت، هذا الميت موجودون والتكليف ثابت في حق الكل، فيابد من العمل والاحتياط. ها هنا لابد احتياط كما قلنا في محلهم أصبح معذك في مباحث وكذلك في دين القيم، هذا في أوائل المقدمات لما فسرنا معنى الاحتياط، قلنا على الاحتياط أن يتحقق العمل بنحو يطمئن المكلف بفراغ ذمته عن التكليف الثابت في ذمته. أمامنا في المقام إذا كان مدعي هناك مدعيان للولاية أو للوصاية أربع احتمالات، أي احتمالات وجدانية، هذا أن يكون زيد مواليا أو وصيا دون خالد، صورة ثانية على العكس سورة ثالثة أن يكون كل منهما لهما له ولاية. سورة رابعة لا يكون لأي منهما كل منهما يكذب أو مشتبه. ما نتهم بالكذب يعني عدم خلاف الاعتياد أنت تتهم المسلم بالكذب بل فهذا كلهم مشتبهات. فهذه احتمالات أربعة. التخلص من هذه الاحتمالات الأربعة هنا حاصرون حسب فهم خادم الطلبان بل منحصر في أن يصلي كل منهما أنتم صلي أنتم صلي بل كل منهما إذا صلى تبرع ذمة الجميع لأنه إن كان وليين فقد صليا وإن كان أحدهما وليان فقد صلى وإن لم يكن أي منهما وليان فقد صلى مسلم ممن من المسلمين الذين في ذمتهم هذا التكليف فكسك التكليف عنه وعن غيره. هذا هو الحل على في المسألة هذا ولله الحمد ولو قليل كلمات اليوم.